السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا بحمد الله نتابع ما نذكره في بروتوكولات حكماء صهيون أو شياطين صهيون، وكيف أن هذه البروتوكولات هي ميثاق الزور، ميثاق الأمم المتحدة أو الشرعية الدولية التي يسير عليها العالم الآن. فملخص هذه البروتوكولات على حسب ما جمعه المقدم لها يقول، وهي تتلخص في تدبير الوسائل للقبض على زمام السياسة العالمية من وراء القبض على زمام الصيرفة، وفيها تفسير للمساعي التي انتهت بقبض الصيارفة الصهيونيين على زمام الدولار في القارة الأمريكية ومن ورائها جميع الأقطار. فأصبحت العملة الرئيسية اللي موجودة في العالم هي الدولار، واللي بيتحكم فيها طبعا مش الأمريكان، بيتحكم فيها اليهود. يعني اللي هم وضعوه في بروتوكولات صهيون في سويسرا سنة 1897 بيتنفذ حرفيا الآن من خلال ميثاق الزور والبهتان المسمى بميثاق الأمم المتحدة. وطبعا الكلام ده معروف عند بعض الساسة، يعني بقول لك مثلا بعض الناس المتخصصين في كده بيقول لي ان الكلام اللي انت بتقوله ده، مجموعة من المحامين بيتابعوا القناة فبيقولوا الكلام ده كلام حقيقي وواقعي. بقول له طب ما حدش يتكلم فيه ولا حد بيناوله؟ قال في اللي بيتكلم فيه بس ما يجرؤش يقول الكلام اللي بتقوله. يعني ممكن مثلا عمرو موسى وزير الخارجية السابق، كان عمرو موسى مدرك للعبة الكبيرة دي، وأبعدها وناس كتير مدركة للعبة الكبيرة من بتوع السياسة واللي عاشوا في الأمم المتحدة وعارفين اللعبة الكبيرة والنصبة الكبيرة عشان يكتشفوها، عارفوها وعرفوا أبعدها. طب أنتوا لما لا تصارحون الناس بهذه الحقائق؟ لما لا تذكرون أن البروتوكولات بتاع حكماء صهيون هي نفسها ميثاق الزور بتاع الأمم المتحدة اللي أنتوا دلوقتي ساكتين على سلوك الناس، خايفين على نفسهم؟ قالوا ده معناها ان واحد بيقول تعالوا انا بستنى الموت. طيب ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا من الشهداء ان شاء الله عز وجل. وتفسير الى جانب ذلك للمساعي الاخرى التي ترمي الى السيطرة على المعسكر الاخر من الكتلة الشرقية، المعسكر الاخر الاتحاد السوفيتي، روسيا القيصرية، الامبراطورية الروسية تحولت الى الاتحاد السوفيتي الشيوعي، وبعد كده تحولت الى روسيا الان اللي هي داخلة في طريق الرأسمالية الغربية، لان اللي مسيطر عليهم كلهم يهود بعد ما ازالوا الامبراطورية الروسية الملكية اللي كانت موجودة فيها قبل كده. وتفسير طيب، وانتهت بتسليم ذلك المعسكر الى ايدي اناس من الصهيونيين او الماديين الذين بنوا بزوجات صهيونيات يعملن في ميادين السياحة والاجتماع. وده فعلا الواقع اللي حصل لما مسك طبعا بعد ثورة ماركس ولينين، وازاي انها غزت العالم العربي كله وضحكوا على الشعوب العربية، واصبح الكلام على الشيوعية والاشتراكية والرأسمالية، وطلع منها خليط يجمع بين الشيوعية اللي هي لا دينية الاشتراكية وبين ما عندنا من الإسلام، فطلع لنا الكتاب الأخضر. لو تذكرون الكتاب الأخضر، عارفين الكتاب الأخضر؟ الكتاب الأخضر المعمر القذافي عليه من الله ما يستحق، يعني مسخ أدمغة الشعب الليبي من خلال الكتاب الأخضر والترويج له، وحتى القضية علشان يقدر ان هو يحافظ بها على بلده كانت في النهاية دمار وخراب وانتفاع من قبل البعض على حساب الشعب المطحون، وضاعت الأمة، وده كله برضه كان بمؤامرات من اليهود. يقول، وتتعدد وسائل الفتنة التي تمهد لقلب النظام العالمي وتهدده في كيانه بإشاعة الفوضى والإباحة بين شعوبه وتسليط المذاهب الفاسدة والدعوات المنكرة على عقول أبنائنا. وتقويض كل دعامة من دعائم الدين أو الوطنية أو الخلق القوي. يعني احنا الحتة اللي نحددها دي، لاحظوا معايا اخوانا كده، ده طبعا ملخص للبروتوكولات، وتتعدد وسائل الفتنة التي تمهد لقلب النظام العالمي الجديد. ده النظام اللي احنا عايشينه فيه، عايشين فيه وكل العالم كله بيدور في فلكه، بتهدد كيانه، بيقول بإشاعة الفوضى والإباحة بين شعوبه. لاحظوا التعبيرات يا اخوانا، وتسليط المذاهب الفاسدة والدعوات المنكرة. حد يصدق ان مصر العروبة، مصر اللي حمت الإسلام على مدار 14 قرن، مصر يطلع فيها واحدة زي إناس الدغيلي عايزة تدعو إلى إن الناس يجربوا بعضهم في الإباحية والزنا، ويبقى الكلام ده علني على الفضائيات؟ يقول لك دي مفكرة أو واحدة حرة أو بتمارس الحرية، واحدة تجيلها الجرأة أنها تطلع في الفضائيات عشان تقول ربنا ما يكتبش عليا الحجاب، واحد زي ابن البحيري يعمل في ديننا كده، يطلع في برامج مصر برنامج مسابقة اسمه الراقصة، ويجيبوا الرقاصين عشان يهزوا الوسط ويتقاس بالسنتي والحركة وكمية العري اللي طالعة وكمية الإثارة والإغراء. مصر اليهود يوصلونا للحالة دي، يخططوا هذا الكلام. ده مش أنا اللي بقوله، بروتوكولات. الرجل اللي مقدم الكتاب ده من كام؟ من قرابة 50 سنة أو أكتر. يعني الكلام ده أنا مش جايبه النهاردة، الكلام ده مكتوب من زمان. إيه ده؟ الإباحة بين شعوبه وتسليط المذاهب الفاسدة والدعوات المنكرة على عقول أبنائه. إحنا شبابنا اتمسخ، الشباب بتاعنا اتمسخ عقله، ضاع. شوفوا البنات ماشيين ازاي في الجامعات، شوفوا البنات والولاد في نوادي الرقص والديسكو قاعدين، مفيش حديث عندهم غير الكور. العيال دماغها ضاع. اهتمامات الناس بمصالحها وشعوبها مفيش. ويوم ما جم قالوا انتوا بتهتموا والشباب والفيسبوك والتيك توك، طلعوا لنا ثوره عملت خراب بقياده وائل غنيم والاخوان التكفيريين لما خربوا البلد. حد يتصور ان جميع المذيعات الا من رحم الله عندهم اجماع صامت ان الواحده منهم لازم تبين فخادها وعورتها، ولو فتحت رجلها والله هتبان سوقتها؟ المذيعات اللي قاعدين هم دول المتحررات اللي بتقدم النشرة في قناة السي بي سي الإكسترا دي، منظر واحدة تشرف أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ دي منظر واحدة نقدر نقول عليها خير أمة أخرجت للناس؟ انتوا تزعلوا ليه؟ وقعوكوا في الخية وبقيتوا تنوريين؟ اتبسطتوا؟ انتوا عايشين عشان تبقوا كده، ولا عايشين عشان ترضوا ربنا وتتقوا الله عز وجل في حياتكم وفيما استخلفكم واسترعاكم واستأمنكم؟ لان ملك الموت هيجيلكم. ديننا اللي ربنا امر بيه هي الصورة اللي بتقدمها حياة الدرديري على قناة الفراعنة، ولا لميس الحديدي، ولا منى الشاذلي، ولا فلان الفلان؟ انا بعدهم باسمائهم ليه؟ عشان يحسوا، عشان يفوقوا. توبوا لربنا، على الاقل اصطر نفسك. استر نفسك، مش كده؟ انت طالعة بزينة متبرجة لمين؟ هي دي الحرية؟ هي دي الديمقراطية؟ لا، مش الديمقراطية، الحرية دي لعبة كبيرة دخلت فيه وبتلف فيه. دوخينا يا لمونة، لف يا اختي انتوي. والجماعة اللي بيدافعوا عن الكلام ده بقى وبينتفضوا كده، وواحد متحرر ومتنور وإعلامي ومش عارف ايه ومستنير ودعك من هذا التفكير والتخلف والرجعية وتتعدد وسائل الفتنة. تاني أراها تاني، التي تمهد لقلب النظام العالمي وتهدده في كيانه بإشاعة الفوضى والإباحة بين شعوبه، ركزوا في الكلام، وتسليط المذاهب الفاسدة والدعوات المنكرة على عقول أبنائه، وتقويض كل دعائمه أو كل دعامة من دعائم الدين أو الوطنية أو الخلق القوي. حد يصدق يجي لنا واحد من تحت الكوبري عشان يناقش لنا حقوق الشواذ واللطية، حقوق المثليين؟ واحدة اسمها ريهام سعيد عاملة وطنية وراح تجيب البنات وبتكلموا على ممارسة السحاق والإباحية، وان ده ازاي يعني يكون موجود؟ يعني هو ده اللي دقت الدنيا في الموضوع كلها، بحيث ان ما تسمعيش خالص موضوع من الموضوعات تقدر تقدمين للناس غير انك تجيبي تتكلم على كلام قذر زي كده. لا حول ولا قوة إلا بالله، شيء محزن فعلا والله، شيء محزن. ذلك هو فحوى الكتاب اللي هو البروتوكولات وجملة مقاصده ومراميه. وقد ظهرت طبعته الأولى منذ 50 سنة، هذه 50 سنة فاتوا طبعا الأولى، ونقلت من الفرنسية إلى الروسية والإنجليزية فغيرها من اللغات، كتاب الترجم في العالم كله، وثارت حولها زوابع من النقد والمناقشة، ترددت بين الأستانة وجنيف وبروكسل وباريس ولندن وأفريقيا الجنوبية، وشغلت الصحافة والقضاء ورجال المتاحف والمراجع، وصدرت من جرائها أحكام شتى تنفي طارة وتثبت طارة أخرى. ثم اختفى الكتاب كما قدمنا، ولا يزال يختفي كلما ظهر في إحدى اللغات. انا عايز اقول لكم على حاجه، الكتاب ده طول ما المؤامره كانت شغاله كشفه يفضحهم ويعطل شغله، لما المؤامره نجحت ومسخ عقول شبابنا واصبح عامه الناس من الطبقه اللي يقولك عليها مثقفه، وانا بقول هي الطبقه المفيرسه اللي استهدفت فمرضت فاصابها الفيروس، طبقة الصحفيين إلا من رحم الله، طبقة العلمانيين والتنويريين والليبراليين وهلوم مجرة من اللي شغالين في القنوات الفضائية اللي زي الأون تي في والسي بي سي والحياة والنهار والقاهرة والناس والعاصمة وما العاصمة، كل دول فيروسي المرض أصابهم ودخل في شخصيتهم، ولا عادوا عارفين هيرجع تاني يلتزم بالكتاب والسنة. لو التزم بكتاب السنة أقول إرهابي، يا إرهابي إيه؟ كتاب السنة إيه؟ لا لا لا لا، بلاش التخلف الرجعي. طب أنت عارف، خليك متحرر متقدمين، ألبس حجاب، أغطي شعري، يقولوا ما أنت كنت في ضلال قبل كده، قاعدة بقى في حيرة، لا عارفة ترضي ربي ولا عارفة تستمر في مسلسل مؤامرات بروتوكولات حكماء صهيون وتعيش مع اليهودية وتبقى يهودية أكثر من اليهود ونصرانية أكثر من النصارى، وعايشة مع العمدة والشيخ الغفر في ظل ميثاق الزور وميثاق الأمم المتحدة النظام العالمي الجديد اللي هم قاعدين يغنوا بيه. ضاعت هويتها وضاعت هويته، ما هوش عارف يبقى مسلم صح، وحطين في دماغه ان المسلم الصح هيبقى إرهابي، ولا هو قادر يميز بين الخوارج والتكفيريين فيبعدهم. حالة هنقول ايه اصبحت ميؤوس عند الاطباء من البشر في علاجها الان، فبتجيلهم حالة نفسية. او الله والله بتجيلهم حالة نفسية هستيرية، لان اللي بيقعد ده يعني الكلام اللي هنقوله طبعا ده لو كانوا اللي بيسمع منهم يعني هيقعد يفكر فيه. سواء الرجل او امرأة من النوعية دي، انا مين، انا فيه، انا ليه، واتخلقت ليه، وعشان ايه، طب انا ماشي صح ولا غلط، طب انا مش ده، انا راجل مشهور، ده انا عندي جمهور، ده اهم حاجة عندي الفن لانه هو اللي يجيب لي الجمهور، طب انا واحدة كده الشغرة قصدت لا لا لا في ايه يا جماعة، ده الناس بيحبوني لما انا برقص، طب ربنا مش هيحبك، فيجي الشيطان يسأل له لا لا لا هو الرقص عيب، ده مهنة شريفة، ولو دخلت الجنة هتيجي وزيرة من مش عارف وزيرة ايه عندنا، لو دخلت الجنة، الجنة فيها رقص وفيها مزيكا، وزيرة التضامن فرأس ومزيكا إذا كانت الوزيرة نفسها دي عقليتها فهي مفيرصة، إيه والله والله مفيرصة غلبان، ضحكوا عليها بتوع النظام العالمي الجديد وبروتوكولات حكماء صهيون نصبوا لها فخ ووقعت في الفخ، وطبعا هي وزيرة فحتجيب الوزارة كلها في الفخ. دكتور محمد رضوان تفضل. دكتور محمد السلام عليكم. عليك السلام وبركاته. يا مرحبا يا فندم، ربنا يبارك فيك، حلقات ممتعة والله وموضوعات يعني من الأهمية بمكان خاصة يعني في تلك الأونة. يعني أنا بس يعني طبعا رغم المرارة اللي الواحد بيشعر بيها حتى من ناس مسؤولين الموضوع كوزير التضامن او غيره او من قبل كده وزير الثقافه اللي ربنا رحنا منه، يعني ان ناس على مستوى المسؤوليه وبعدين بيقعوا في اخطاء فادحه بتدل ان هم همش علاقه اصلا بالقيم الدينيه وما تربوش تربيه صحيحه. ولعل الرساله اللي حضرتك وجهتها قبل كده للاعلاميين بصفه عامه ان لازم الناس يتعلموا امور دينهم كويس، مش القضيه قضيه نطلع على الفضائيات او في المجله او غيره ونعمل سبق صحفي دون مراعاة للشرع. اللي عاوز بس يعني حضرتك توجه رسالة من خلال قناتك المحترمة في قضية القنوات التنصيرية اللي انتشرت بشكل كبير جدا في الأونة الأخيرة، وطبعا كما تعلم ان مليارات بتنفق على القنوات دي ورسالة كلها تشويه وافتراء. طبعا بعض العوام بيتابعوها من باب يعني الاطلاع او من باب يعني ايه الاطلاع او معرفة الآخر يعني، فبتترك مردود سيء، خاصة انت عارف ان مفيش حد بيرد على الناس دي في الفضائيات ولا في النيلسات ولا حد، من باب يعني الوحدة الوطنية والمواءمات وظروف البلد، لكن الناس دول مش ما برعوش المسائل دي، ما برعوش البعد ده خالص. فعاوز حضرتك توجه بس رسالة للعوام انه يعني في خطورة من متابعة مثل هذه القنوات، وانه برضه رسالة للنصارى في الداخل ان هم يحاولوا يعرفوا ان الورقة الطائفية اول من ستحرق النصارى، وان احنا بلدنا غالي علينا وحرصنا على البلد فوق ما حد يتصوره، لكن الدين اهم، وابدا لا نسكت ابدا على ان واحد يتهم شريعتنا ولا رسولنا ولا قرآننا ولا شك احنا رد اكون موجع ومؤلم ورد حقيقي مش بافتراء. فارجو انك تلقي الضوء على المسألة دي، ان مسألة بتصل بينا كتير جدا، يقولوا يا جماعه قناه الفادي وقناه الحقيقه قناه مش عارف ايه، هم قنوات كتير، طب يا جماعه احنا هنعمل ايه ولا ايه ولا ايه، انتوا اقفلوا على القنوات دي وربنا بقى يعني هي الاسباب ونسكتهم ان شاء الله، وجزاك الله خير يا دكتور. الله يحفظك ويبارك فيك يا محمد، جزاكم الله خير. زي ما اشار الدكتور محمد ربنا يحفظه، القنوات دي جت مدفوع فيها مليارات من قبل الغرب على أساس الهجوم على الإسلام وإحراج المسلمين وإشغالهم. فلما يكون هو نصراني وبيشتم في النبي عليه الصلاة والسلام احنا طبعا يعني عايز اقول حاجه نسيت اتكلم عنها اصلا لما الاخ اسمه سعيد كلمني اسيوط في قناه الفايدي. القنوات دي عشان برضو ما نلومش البلد ونعرف ايه اللي بيحصل. يعني القنوات اللي تبع النايل سات ما فيش فيها قناه نصرانيه بتسب النبي عليه الصلاه والسلام. الامر بتاع النايل سات بتاعنا قناة هتطلع تشتم النبي عليه السلام هما مش هيسمحوا كده. صحيح ممكن يجيبوا قناة يجيبوا واحد مسلم يسئل الإسلام ويسئل النبي عليه السلام ويسئل للصحابة وكده زي ما حصل من البحيري وهم وقفوه. قناة زي بتاعنا جبس ويرس نصراني بس هو ما يقدرش يتكلم عن النبي عليه السلام بالكلام اللي بتقال في القنوات زي بتاع الفادي والقناة الحقيقة وقناة معرفش ايه والكرمة وعشر قنوات عديناهم على قاتل بصير. امال القنوات دي طالعة منين او جاية منين؟ فرنسا او الاتحاد الاوروبي عاملين امر يطلع يلزق في الامر بتاعنا احنا بتاع مالسا الاثنين جنب بعض على نفس الاتجاه بحيث الطبق اللي بجيب النايل سات يجيب القنوات اللي على القمر يوتل سات. فيوتل سات تبع اوروبا النايل سات تبعنا الحكومة بتاعتنا مسؤولة عن النايل سات. فالناس مش واخدة بالها من المعلومة دي. الرصفر بيجيب الاثنين يوتل سات ونايل سات فيحملوا وده برضه من سمع اليهود لان اليهود هم اللي ورا الشركات بتاع الاقمار الصناعيه في العالم كله هم اللي مولوا الشركات دي كلها. فيحملوا الحكومات ان الحكومات موافقه على سب النبي عليه الصلاه والسلام والكفر والزندقه وكلام من ده ودي قنوات نصرانيه مش عندنا يعني مش موجوده في المنسات. ولذلك احنا بنقول ان في قنوات موجوده داخل مدينه الانتاج فيقدر الازهر يحرك دعوه ضدها زي ما حصل ضد ابن البحير. انما ما يقدرش الازهر يحرك دعوه ضد الفادي لان مش خاضعه اصلا لمصر خاضعه لاوروبا وهم عندهم في اوروبا القوانين بتقول اهم حاجه ما تحرضش على العنف وان كان هم مصدر العنف ومصدر البلا كله. فطالما مش بتحرك العنف خلاص طلعتها اباحيه محدش هيقول لك لا طلعتها تشتم في الدين الاسلامي محدش هيقول لك لا طلعتها بتقول كذا ولا بتقول كذا بتجيب افلام بتجيب اباحيه بتجيب ثقافه نجسه بتجيب اي حاجه هو ما يهمهمش الكلام ده. هو اهم حاجه ان انت ما تحرضش على العنف والعنف ده كلمه برضو مرنه. فقناة زي قناة رابعة كانت طالعة على اليوتلسات وفي شركات تابعة للأمر اللي هو اليوتلسات. الشركات دي موجودة في دول كتير شركة واخدة مجموعة قنوات بالجملة بتبيعهم بالقطاعي للناس اللي بيأجروا منها فبتوع الإخوان بيروحوا يدفعوا فلوس كتير وحاجات زي كده عشان يجيبوا القنوات. لكن سهل قوي الدولة تشتكي الأمر للأمر أو الشركة الماسكة الأمر أو صاحب الأمر نفسه في أوروبا وفرنسا اللي غير لما تيجي من واحد منسوب للإسلام زي ابن البحير وإبراهيم عيسى ويوسف الحسيني والناس دي اللي يدمر لك الإسلام لأن دول كلهم مأجورين وشغالين على أساس إن هم يأدوا هذه الرسالة بدل القساوسة. فده اللي كان مضايقنا انما القساوسه نفسهم يقضوها. طب هو انت متوقع ايه ده هم بيقولوا على النبي عليه السلام واحنا بنقول لكم دلوقتي كل النصارى حتى توادرس نفسه كلهم بيعتقدوا ان محمد صلى الله عليه وسلم كذاب وانه نصاب وان هو بتاع نسواه وانه ما اعرفش ايه وكل وانه مش رسول وان سارق الرساله من اليهود او سارقها من النصارى. دي عقيده اسمه ايه توادرس. مش ممكن يشهد بأن محمد رسول الله أبدا لا يؤمن. قل له انت تشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تؤمن بانه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تودرس نفس اللي هو ماسك الكنيسه الارثوذكسيه؟ لا. يعني هو لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وعايز نحن نحن نطبطب عليه؟ فخلينا صرحاء. لكن احنا بنقول في حدود معينه من المعايشه في الوطن الواحد. ما يقدرش يسيء للنبي عليه السلام في العلم، لكن قد يفعلها في مع القساوسه، هم حرين مع بعض، خبرك ازاي؟ انما يجيب لك سفير عنه، زي ما نجيب سورس مثلا جاب ابن البحيري او جاب ابراهيم عيسى علشان يشتغل على المسلمين، فلما الحته ديت بتقف او يتدخل الازهر يولع هم بقى، فتلاقي الحراره زادت في القنوات التنصيريه اللي انتوا بتسمعوها بتاع الفادو كده، يعني هقول لكم لا ما تسمعوهاش. ليه؟ لان ما عندهمش حجه. لان ابسط ما يمكن قوله لو راجل افتح الكتاب المقدس بتاعك واقراه، اللي هيقراه هيلاقي سقف التنوير والاباحيه والحريه 100%. الاستاذ اهلا وسهلا استاذ هاني من بني سويف، مدرس في الازهر. اهلا وسهلا يا استاذ. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ الله يحفظك، الله يحفظك ويبارك فيك. الحمد لله سبحانه وتعالى يجعل هذا العمل في ميزان حسناتك ان شاء الله، ربنا يجزك على اللي بتعمله وتقدمه للمسلمين. والله العظيم استفدنا منك، اقسم بالله ربنا يعلم استفدنا منك استفاده ما يعلمها الا الله. الله يحفظك ويبارك فيك. بقول لحضرتك بالنسبه تعقيب بسيط كده، يعني هو انت علمتنا كده ان احنا نسمي الامور باسمائها. منظمه الامم المتحده دي بنسميها منظمه الامم المتآمره. ايه صحيح، صدقت. الكلام صحيح. بالنسبه لحضرتك والله زي ما بقول لحضرتك كده مدرس في الازهر، طبعا كنت مشيت مع الجماعه الاخواني شويه وبتاع، والحمد لله وعطيت كل سنه وثلاث شهور. والله اقسم بالله الكلام اللي بتقوله كله في حق الاخوان وفي حق الجماعات دي صحيح 100%. انا شاهد عيان على الموضوع ده، لان احنا كنت معاهم اعتقلت سنه وثلاث شهور وكنت في السجن، ويعني كل حاجه بتقولها حقيقه وقت التلفزيون. وبعد بقى الكلام ده بدون من قناه البصيره، طبعا انا مدمن قناه البصيره من ساعه ما سمعتها من حوالي ثلاث سنين وانا مدمن القناه. فدي قابلت الاغنيات دي بخصوص القنوات الثانيه. اسمح لي يا دكتور. اتفضل. اسمعك. لو تسمع البصيره عمرك ما تكون في حيره. لو تسمع البصيره تكشف امور خطيره. لو تسمع البصيره كل الحلقات منيره. لو تسمع البصيره هتشوف اوضاع مريره. لو تسمع البصيره ملهاش اخوات نظيره. هتنقذ البصيرة أكيد عينيك ضريرة. برضه بخصوص بحث الأسماء الحسنى، أنا سميت ربنا رزقني ولدين وأنا بسمع يعني بخصوص الأسماء، جيت أسمي الأول عبد الوهاب الراجل الموظف اللي شغال تبع الجماعة الإسلامية والإخوان مرضيش. جيت تاني مرة رزقنا بعبد الوهاب، أسميه عبد الوهاب. رغم ان احنا حللنا يعني كان نفسي اسمع عبد الوهاب لدرجه ان الزبده هي عامل والله يا دكتور زمانها ده انت معاك جدال. قلت يا رب انا نفسي اسمع عبد الوهاب. سميت عبد الوهاب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته واسفين على الكلام ده. انا كنت بسمعه بصعوبه يا جماعه يعني، بس سمى ابن عبد الوتر يعني. ما كانوش راضيين يسموه. عشان اللي في السجل كانوا اخوان. الله يحفظك ويبارك فيك يا خالي. لكن عايز اقول لك ان الواقع هيكشف حقيقه الاخوان، وطبعا الحمد لله كشف الكلام ده، بس يعني بتكلم على ان اخواني واخد مننا موقف عشان احنا بننصحه، فبنقول هيجي اليوم اللي هتقول صدق الرضواني لما وصفهم بهذه الاوصاف، ما ظلمناهمش والله ولا افترينا عليهم ولا حتى الشيوخ، لان الشيوخ احنا بنقول الشيوخ ناس المفترض يكونوا اهل علم وناس محترمين، ونحسبهم ان شاء الله عز وجل بعد ما يفوقهم ويرجعوا من الغفله اللي يعني استدرج فيها الإخوان هؤلاء الشيوخ جميعا عدد كبير يجي 1000 شيخ في العالم الإسلامي اندفع عليهم من قبل الإخوان، كل واحد منهم بقى يفوق ويركع، يعني قول كلمة الحق، ارجع خليك على المنهج، وقف مع بلدك، وقف مع شعبك. انت بتتعاطف مع الإخوان ليه؟ بدل ما الأم يتوبوا ربنا سبحانه وتعالى وبعد ما يتوبوا يتبرأوا من حسن البنا وفكره وتبرأوا من هذه الجماعة جماعة الضلال، هم إخواننا ومع شعبنا وأولياء أمورنا، وده يتمناها أي رئيس. الملك سلمان يتمنى أن كل الإخوان يبقوا مع الشعب لحمة واحدة ملتفين حول ولي أمرهم في طاعة الله عز وجل. الرئيس السيسي نفس الكلام، مع أنه مشتموش تيمة ما لهاش أول ولا آخر، لا أحسب أن في واحد اتشتم في التاريخ قد الرئيس السيسي، سواء كلمات مكتوبة على الحيطان أو سب للإخوان في هذا الرجل. وبالرغم من كده أنا بقول لك والله الذي لا إله إلا هو، أنا أعرف كده كويس، لو إن هم تبرأوا من جماعة الإخوان التكفيرية وجاءوا وقالوا إحنا عايزين نشارك معاكم في كل حاجة، هيقول أهلا وسهلا. مع إن المفترض أصلا إن اللي بينادي بالإسلام هو أكثر الناس زهدا في الحياة وحرصا على الآخرين، اللي بان عكس كده. فالله يجزيه خير الأخ هاني على مشاركته. اللي عايزين نقوله بقى إن البروتوكولات ديت لما هم طلعوها في الأول كانوا بيخفوه وناس بيشككوا فيه، قولوا لا لا أبدا أبدا أبدا ما كان ده ما حصلش. ليه؟ لأن كانوا حيتضمروا، وفعلا اتقتل منهم 10,000 واحد بسبب البروتوكولات دي. لما الحكام أدركوا خطورتهم يا الله بقوا محدش طايق، ما فيش عفريت في الدنيا، عفريت ايه؟ مين شيطان في الدنيا يقدر يفكر التفكير بتاعه ده؟ لكن دلوقتي لا، رئيس المنظمة الماسونية في العالم أو الرئيس بتاع منظمة التنوير أو البنائين الأحرار أو الليبراليين أو المثقفين أو الحدثيين أو اللي مشي وراء جميع الإعلاميين إلا من رحم الله طالع بنفسه، والرسالة بقى تعالوا انضموا لنا بقى، تعالوا نفذنا اللي في البروتوكولات دي، فحوى الرسالة نفذنا اللي في البروتوكولات وعملناها ميثاق كلكم وقعتوا عليه، ميثاق الزور، ميثاق البهتان بتاع الأمم المتحدة. حد يقدر يخالف الشرائع الدولية؟ واعد بقى يطلع لنا لسانه كده، دولة مين اللي تقول للشرائع الدولية لا؟ ورنا شطاريكوا بقى يا دول العالم، خططنا لكم، مسكنا كل حاجة، رأبناكم تلفوناتكم شرايحكم كل التلفونات الجديدة دي كلها، كل واحد فيكم مرصود عندنا، حياته الخاصة والعام وفلوس وما يتعلق به كل الكلام ده عندنا، بنوك ولا غير بنوك كلكم حاطين فلوسكم في البنوك والعالم ما يستغناش عن البنوك، ما البنوك دي بتاعتنا. حد منكم يقدر يفتح نفسه؟ حد يقدر يقول للشرعية الدولية لا؟ حد يقدر يقول للأمم المتحدة ومجلس الأمن لا؟ خلي رئيس فيكم يطلع يقول لا، شوف احنا هنعمل في ايه كده بقى. بتكلم البروتوكولات بتاعتنا واحنا اللي خططنا واحنا اللي عملنا. قبل كده لا، كان يخافوا زمان 50-60 سنة. اسمع، ويتقاضانا انصاف التاريخ، ان نلخص هنا ما يقال عنه من الوجهة التاريخية نقدا وتجريحا لمصادره واثباتا له وترجيحا لصدقه في مدلوله، اللي حكاية البروتوكولات هل هي فعلا اليهود اللي عملناه ولا مش عملناه. فالذين ينقضونه اللي هو كتاب البروتوكولات ويشككون في صحة مصادره يبنون النقد على المشابهة بين نصوصه ونصوص بعض الكتب التي سبقت ظهوره بأربعين سنة أو بأقل من ذلك في أحوال أخرى، ومنها حوار بين ميكافيلي ومسكيو يدور حول التشير بسياسة نابليون الثالث الخارجية، ومنها قصة ألفها كاتب ألماني يدعى هيرمان جوتشي ضمنها حوارا تخيل أنه سمعه في مقبرة من أحبار اليهود بمدينة براغ دعا إليها مؤتمر الزعماء الذين ينوب كل واحد منهم عن سبط من أسباط إسرائيل، كأنه يعود ده قصه فيلم، ده تمثيلية، زي ما كانوا بيحاولوا يشككوا كده. أقول لك البروتوكولات عايشين في نظرية المؤامرة، وأنا لا أقول بنظرية المؤامرة، وإحنا بعض الإعلاميين بقى يطلع يتفزلك كده يقول لك إيه أنتوا يعني دايما كده تتكلموا بنظرية المؤامرة، لا نلوم أنفسنا ولا نلوم تخلفنا، وإحنا متخلفين ومش متقدمين زي الآخرين في الغرب، وما عندناش التقدم، وعندناش والتقدم لا يعني عنده إلا شوية مباني معمولة بشكل نظيف وشوية مش عارف أسلحة وشوية بتاع، هو ده التقدم اللي عنده. فهو بيقول لا إحنا لا نؤمن بنظرية المؤامرة. فنفس الكلام هنا بيقول لك ايه، ان ده حوار وهمي، واحد سمع قصة كده كتبها وبتاع. ويعتمد الناقدون ايضا على تكذيب صحيفة التميس من الصحف الغربية للوثائق بعد اشارتها اليها عند ظهورها، اشارة المصدق المحذر مما ترمي اليه. يعني بيقول لك هي البروتوكولات صحيح مش موجودة، بس ممكن يكون في خطة زي كده. أما المرجحون لصحة الوثائق، الجماعة بقى قالوا لا ده بتاعتهم بتاع اليهود، وهم اللي عاملينها وهم اللي مخططينها. وطبعا الكلام ده قبل ما يظهر اعتراف اليهود دلوقتي، يعني دلوقتي المنظمات اليهودية اللي ماسكة العالم اسمها منظمة التنوير، النظام العالمي الجديد اللي احنا زعناها كلها وبتتزع على قناة البصيرة الفضائية، الرجل بيقول لك احنا المامين على كل حاجة، واحنا خططنا للكلام ده من 100 سنة، واحنا اللي بيدنا كل حاجه دلوقتي، ومحدش يقدر يقف ضدنا والا هنهلب. هو بيقول الكلام ده، الراجل هو اللي بيقول الكلام ده كله. فالمرجحون لصحه الوثائق او لصحه مدلولها، خلاصه حجتهم انها لم تاتي بجديد غير ما ورد في كتب اليهود المعترف بها، ومنها التلمود وكتب السنن اليهوديه. وغايه ما هنالك ان التلمود قد اجملت حيث عمدت هذه الوثائق إلى التفصيل والتمثيل، يعني الأفكار بتاعتها طالعة من عند اليهود، بس البروتوكولات فصلت المخطط بشكل كبير. إن هم في البروتوكولات بيقولوا سنعيد ملك داود، والعالم كله يبقى تحت ملك واحد من نسل داود اللي هو ماسكه دلوقتي نتنياهو، وقريب هيهدموا المسجد الأقصى وهيبنوا مكانه هيكل. خلي بالكم النقطة دي، أيام اللي جاية دي هيهدموا المسجد الأقصى، وساعتها طبعا العرب زي المشلولين مش عارفين يعملوا حاجة، تعالوا ضربونا قالوا انتوا كده شو هتعملوا فينا، هيهدموه. نسأل الله عز وجل أن يرينا فيهم آية. أنا قلتش الكلام ده على سبيل الجزم، ولكن ده المخطط بتاعه. ليه؟ لأن خلاص وصل الأمر استقام، وكونوا وسط بهم الجرأة إن هو يعرض لك ملف جاي من طرفهم يقول لك في احنا منظمة التنوير والنظام العالمي الجديد، ما انت عندك كل الاعلاميين عندنا مخدرين، هيدافع عن بيت المقدس، هيدافع عن القدس، لا لا لا ابدا مش هيدافع عن الكلام، ولا هيقدروا يفصلوا بين من يزعم الدفاع عن القدس ويخربها زي الاخوان بتوع حماس والخوارج اللي هناك، وبين الشعب الفلسطيني المسلم اللي بيدافع عن دينه وبيدافع عن بلده. فين عشان تجيب واحد زي ابراهيم عيسى قاعد بس بوق يعمل فتن ويقلب الناس على بلادها وعلى حكامها لصالح النظام العالمي الجديد وصالح نجيب سويرس وشيوخ الغفر والعمر؟ فين الكلام؟ واحد من نسل داود عليه السلام فصلت الوثائق القضية تفصيلا دقيقا من خلال البروتوكولات بتاع حكماء صهيون. وانا عايز اقول لكم على حاجة، تذكرتها، انا قلت في محاضرة من المحاضرات ان اليهود سعوا الى ملك داود اللي هو ملك سليمان بن داود. سليمان لما الرب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فربنا سخر له بإرادته الكونية العالم كله. سليمان أراد هذا التسخير وهذا الملك عشان يثبت أنه لا يساوي شيئا بجوار الإيمان بالله عز وجل. ف فلما رأى عرش بلقيس قد جاء من اليمن إلى فلسطين في لمح البصر أمام الناظرين قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر نفسي ومن كفر فإن ربي غني كريم. ده سليمان. اليهود فيهم بقى اللي هم مسكين دلوقتي العالم كله إن ملك سليمان واخده بالوراثة وده حق لهم، فعايزين يرجعوا ملك سليمان، مش إيمان سليمان. إيمان سليمان عند محمد صلى الله عليه وسلم وعند المسلمين، إنما السيطرة اللي وصل إليها ملك سليمان عايزين يرجعوها كحكم لهم، فبدأت الانحرافات في التوراة وكذلك في الأناجيل على أساس إعادة ملك داود، وبدأ الناس يتكلموا عن الملك. فسعت الصهيونية العالمية والماسونية من خلال خطوطها وتخطيطاتها اللي موجودة في البروتوكولات وفي غيرها إلا إن هم يرجعوا ملك هيمنوا فيه على العالم، وظنوا أن هذا هو ما نزل به ملك داود. وقلت لكم ساعتها ان الاخوان ما سنيتهم في الدولة الخفية بتاعتهم الدولة الباطنية بتاعتهم اللي بيقولوا احنا وصلنا فيها ل 73 دولة في موقعهم على الويكيبيديا بتاع الاخوان، ان فيه واحد ماسك العالم كله ومهيمن عليه وماسك كرسي يحكم العالم كله زي ما اليهود يسعوا الى حكم العالم كله عن طريق ملك داود، اقامة ملك داود، هيكل سليمان. ليه؟ لأن سليمان هو المسيطر على العالم. طب ربنا ادى الملك لسليمان علشان علة ابتلاه بناء على طلبه، هب لي ملك رب هب لي ملك لا ينبغي لأحد من بعده، فأصبح الإخوان يسعون إلى ملك العالم زي ما الماسونية بتاع اليهود يسعون إلى ملك العالم. وأصبح الإخوان لما نقول لكم ماسونية وعندهم مخطط ودولة ظل موجودة في كل دولة ودولة خفية في كل دولة يبقى صدقوا وريحونا، يعني واجب على المخابرات في كل دولة وعلى أجهزة الأمن في كل دولة يتعاملوا مع الإخوان على إن هم دولة، دولة خفية موجودة ومستخبية في كل قرية وفي كل مدينة وفي كل حتة زي حكومة كاملة. هم عاملين صورة من الحكومة اللي هي الحقيقية اللي تبع الرئيس السيسي الآن، عاملين حكومة تبع الإخوان تحت مستخبية. يبقى المفترض أصلا عشان أنا أواجههم صح أراعي هذه المسألة، أشوف أركان دولتهم في كل محافظة، مين اللي تبع الإخوان هتعرف أنه هو خلية أو فرض في الدولة الباطنية بتاعتهم دي، فرض في المحافظة، فرض في القرية، فرض فين في الوزارات، فرض في المؤسسات. يبقى أنا ما جيش أتكلم عن وزارة وصيب وزارة، لا أخذ المجموع كله على بعض، يبقى إعادة خطة شاملة. يا بتوع الأمن اسمعوا الله يبارك فيكم، خطة شاملة تمسك كل صغيرة وكبيرة موجودة في مصر وتتعامل على إن الإخوان مش مسؤول أسرة وكلام من ده، لا حكومة داخل بلد بتحكمها من الباطن، رئيسها خيرة الشاطر، وإحنا قلنا الكلام ده قبل كده، خيرة الشاطر بيمثل رئيس مصر عند الإخوان المسلمين، عوض القرني رئيس المملكة العربية السعودية، سعد الدين همام رئيس الأردن، كل دولة من الدول فيها واحد هو الرئيس الفعلي بتاعه، وإن أنكروا وكذبوا زي اليهود بالظبط لما أخفوا البروتوكولات بعد كده لما يمسكوا يقول لك لقد نهضت مصر. شفت بقى إزاي؟ فاكرين لما مرسي كان في السودان مع البشير وراح هناك السودان يقول لك إيه؟ أبشروا يا أهل السودان لقد نهضت مصر. يعني إيه نهضت مصر؟ يعني تحولت من دولة خفية باطنية كان قاعدين نشتغل بقى لنا 80 سنة فمسكنا احنا الحكم وهيمننا على كل حاجة وسقطنا الدولة الزهرية وبقت في ايدينا، لقد نهضت مصر لو حد بيفهم الكلام. فهي دولة ماسونية بخطط خفية القصد منها السعي الى ملك مصر، بس لا يملكوا مصر والسعودية ودول الخليج وكل وخلي في واحد منهم يطلع ينكر. اهو احنا بقولك دلوقتي خلي واحد يطلع يقول لي المشكلة، قول انا اعرفهم وما هم مش كده، واحنا نجيب، لكن كلهم جبن يسكت ما تكلموش ما يتكلموش، يشتمك بقى يقولك يا مدخلي جامي وهابي لا معرفش ايه، لف ودور يا عقربة هنجيبك. ودي لك النجس اللي مليان سم ان شاء الله هندوسه لغاية ما يفض السم اللي فيه والعقربة دي نخلص عليها ان شاء الله عز وجل. الصحفي الانجليزي تشيسترون، مش تشيسترون، بيقول في تشيسترتون في مناقشة للكاتب الإسرائيلي ليفتوتش أقوالا مختلفة بيقول لتعزيز الواقع المفهوم من تلك البروتوكولات، خلاصتها إن لسان الحال أصدق من لسان المقال، وإن مشيخة صهيون أو حكماء صهيون قد يكون لهم وجود تاريخي صحيح أو يكونون جميعا من خلق التصوير والخيال، لكن الحقيقة الموجودة التي لا شك فيها أن النفوذ الذي يحاولونه ويصلون إليه قائم ملموس الوقائع والأثار، ملموس الوقائع والأثار. وده الكلام اللي احنا بنقوله دلوقتي، ميثاق الأمم المتحدة، الواقع الفعلي بتاع الشرعية الدولية، وعصبة الضخمة اللي انتم شايفينها بتاع 193 دولة، والعالم اللي استغفل كله، ومنظمة الحقوق ومنظمة التعاون الدولي ومش عارف ايه بتاع المحكمة الجنائية وصندوق النقد والهلمة بتاع المنظمة دي كلها، كل الهلمة دي الواقع بيقول هي البروتوكولات. يبقى البروتوكولات ميثاق الزور، وميثاق الزور هو البروتوكولات، الفرق بينهم 118 سنة. الواقع أصدق أنباء من الكتب. الكلام ده بيقوله مين؟ عباس محمود العقاد من 35 سنة. الطبعة الخامسة كانت سنة، هو عاملها سنة 51 بين ولا كده، لكن الطبعة الخامسة اللي طلعت سنة اللي أنا بقرأها دلوقتي عليه سنة 1980، قبل الثورات وقبل اللي حصل والكلام ده كله، 1980 لغاية دلوقتي الكلام ده كان بيتقال، واللي قاله عباس مش كلامي، ده كلام عباس محمود العقاد. ايه اللي بيحصل ده؟ قال في المجموعة التي نشرت باسم فاجعة العداء للساميين ان المارشال هايج سمع باختياره للقيادة العامة من فم اللورد روتشيلد. اسمع روتشيلد بيقول ايه قبل ان يسمع به من المراجع الرسمية، وان بيت روتشيلد خرج بعد معركة واترلو او ويترلو ظافرا، كما خرج زملائه وابناء جلدته جميعا ظافرين بعد الحرب العالمية الاولى والثانية، وانه لا يوجد بيت غير بيت روتشيلد، له اخوة موزعون بين لندن وباريس وبرلين. وبدأ كلامه قائلا انني من وجهة من جهة يبدو لي ان البروتوكولات تستوي روحيا على نفس القاعدة التي استوت عليها فقرات من كتاب التلمود، تنزع إلى رسم العلاقات التي يلتزمها اليهود مع عالم الأمم أو الغرباء، كأن روتشيلد ما كانش موجود. لكن أيا كان خليني نقف عند هذه الفقرة عشان نشرحها بالتفصيل في الحلقة القادمة، ونبين أنا بعرض لكم التحليل اللي كتبه عباس محمود العقاد في مقدمته للبروتوكولات، وحنحاول نعرض لكم لغاية ما تحفظوا ايه اللي موجود في البروتوكولات من خلال مقاطع صغيرة كده، بروتوكول بروتوكول، عشان تشوفوا اللي اتكتب من 118 سنة. اليهود كانوا مشغلين العالم في مخطط ضخم ضخم كبير، القصد منه اهلاك المسلمين واهلاك النصارى الاثنين. فاتفق النصارى مع اليهود على انهم يقسموها سوا، اليهود يبقى العمدة منهم على طول، لان كل حاجة في ايديهم، قوة والمال والاعلام والاقتصاد وكل حاجة والسياسة وكلام من ده، والشيوخ الغفري ينفذوا مراد العمدة فارتضوا لأنفسهم ذلك من 100 أو من سنة 1945 في ميثاق الأمم المتحدة وقبله عصبة الأمم. وإزاي أصلا اليهود نفذوا المخطط لغاية ما صنعوا الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية؟ دي قصة برضه لازم نعرفها. ليه؟ لأن الكلام ده مهم. فلما نحفظ الكلام ده ونعرفه نعرف رأسنا من رجلينا بقى، الجماعة بتوع الإعلام ده واخديننا لغاية فين؟ إزاي بيضروا بلدنا؟ إزاي بيضروا نفسهم؟ وأنتم متخيلين إن إحنا مبسوطين إن إحنا نشوف مثلا حد مساق في المنظومة بتاع اليهود والنصارى هو منتسب الإسلام؟ يعني أنتوا، أنا بقول لك والله، واسمها إناس الدغيري ديت، المرة دي للأسف الواحد ساعة ما بيشوف بيشفق عليها، يعني لا لا، واحدة ضيعت عمرها قاعدة بتشد في نفسها وبتعمل في وشها وفي سنانها وفي حاجتها، شكلها يعني هي عايزة تبدو كأنها شابة خلاص، مع إن خلاص بوشها والقبر، يعني لما تطلع لحقتها ولا تبان في بيتها الله أعلم شكلها إيه. لكن أنا بقولك اللي زي دي اللي لسه بينها وبين العمر وانتهائه، العمر اللي هو في المتوسط يعني، إنما الأجل بيجي في لحظة، ده حاجة تانية، لأن هي مأملة في الدين أنها تعلق بها قوي، يعني إنها تموت على هذه الثقافة، إنها تموت على هذا الجهل، تموت على هذا الغباء اللي عايشة فيه، هتقول لربنا إيه؟ هتقول لملائكة الموت إيه؟ إن كانت مؤمنة أصلا بإن فيهم آخر. فدي منسومة لنا ليه؟ من بني جلدتنا، تتكلم بلساننا. فالواحد مشفق عليها، مشفق إشفاق شديد جدا جدا. طب انت يعني ضيعت عمرك فيه؟ ايه اللي هتسيبيه يتكتب في ميزان سيئاتك بعد كده غير الافلام الوقحة اللي انت بتعمليها؟ قلت لك انا بعبر عن المجتمع وبعرض المجتمع. بتعرض ايه؟ انت عالجت ايه ولا قلت ايه؟ انت بتعرض الموجود في المجتمع ولا بتعالجيه؟ هل ده اسمه فن؟ هل ده اسمه ابداع؟ انت بتعمل ايه؟ عايشة ليه؟ حياتك لازمتها ايه؟ ربنا خلقك لايه؟ ليه انت كده متعلقة بالنظام العالمي الجديد والتنوريين اليهود والنصارى وعايشة كأن انت واحدة منهم، لدرجة انك تبيحي البشاعة، ابشع جريمة في العالم الزنا، شايفة عادي، وان الكلام ده قبل الزواج، وتقول ما فيش حاجة اسمها حلو وحرام، ده في حاجة اسمها صح وخطأ، خطأ ايه وصح ايه؟ ارجع لنفسك، توب لربنا، توب لربنا، مش بعيد ان ربنا سبحانه وتعالى يهديها وتوب، مش بعيد والله. لك انا بقول لك اللي زي دي ساعة واحد بيشوفها، وشوف زيها كتير بقى كتير، يعني انتوا عندكم اسمها واحدة اسمها نوال السعداوي كده، مرة عجوزة شكلها كده، يعني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اللي طالعة بقنة دي بشعرها ولا اسمها ايه؟ المرأة المؤن دي الله انا سالم. طب انت ده انت عديت ال 100 باين ولا ايه؟ يا ولي اخزع على دمك وقول يشهد ولا لا لو محمد رسول الله وتوب ربنا سبحانه وتعالى، ارجع كده كده على طول، ما فيش لحظه كده تفكر فيه مع نفسك؟ لا حول ولا قوه الا بالله. الحلقه انتهت، وان شاء الله نكمل في الغد باذن رب العزه والجلال. أسأل الله لي ولكم السداد والتوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.